أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفعل الله ما يشاء

صدق الله.